وسورة الدبان سميت بهذا اللفظ الدبان، الدبان لذكر هذا اللفظ فيها عما يتساءلون عن الأدب العظيم، وتسمى في بعض التفاسير سورة عما يتساءلون أو سورة عما، أحيانا تكتب سورة عما. طيب النبأ ما هو؟ هل النبأ هو الخبر؟ قل نبأ. بعض الناس يظن أن النبأ يعني نبأ وخبر واحد، نقول لا، الله سبحانه وتعالى لم يختار كلمة نبأ زين في هذا الموضع، ويختار في موضع آخر كلمة خبر ما تستطيع أن تأخذ هذه تضعها في مكانها، مثل أسماء الله عز وجل لما يقول سميع عليم في الموضع، لو تأخذها تضع معها بصير عليم ما تمشي، ما تمشي، لأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأشياء لمناسبته في هذا المكان. فكلمة النبأ هو الخبر الذي له أهمية عظيمة، الخبر الذي يعني النبأ هو خبر زيادة يعني أقوى من الخبر، ما تقول جاء النبأ وهو خبر ما له أهمية، تقول أخبار أسمع أخبار، لكن أنباء تعطي أهمية أكبر أهمية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا وصفهم؟ قال النبأ العظيم، ما قال النبأ، قال النبأ العظيم، عن النبأ العظيم. طيب نحتاج إلى أن نفهم لغة العرب، لأن القرآن نزل بماذا؟ نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين، فلذلك أهل اللسان يفهمون، والصحابة لما نزل عليهم أدركوا معنيه مباشرة لأنهم أهل اللسان وهم أهل الفصاحة والبلاغة، لذلك فهموا وأدركوا. نحن نحتاج إلى أن نرجع ونفهم نقف عند كل كلمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون، أصل كلمة عما تجدها مكتوبة بالعين والميم، أصلها عن حرف جر، وما الممدودة بالألف، عن ما يعني عن أي شيء، هذا معناه عن أي شيء. فلما أضغمت حرف الجر عن في ما ذهب النون بالإدغام أصبحت عما، أضغمت النون وذهبت أصبحت عما، ثم حذفت الألف بالتقرير لأنها استفهامية، استفهامية الماء عن أي شيء استفهامية. عما يتساءلون، من هم؟ الكفار المشركون، كيف عرفنا؟ ما في شيء يدل عليه دلالة. قال سياق الآيات ومجموعها، مجموع الآيات، وهذا كثير في القرآن، تجد أحيانا يأتيك ضمير يرجع لشيء موجود لكن أنت فهم. لو سألناك عن ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو؟ مباشرة تقول القرآن، ما في ذكر في القرآن. الآيات السورة بشكل عام تدل، هذه بلاغة القرآن، القرآن أحيانا لا يذكر الشيء لمعرفة، لأن لو ذكره وهو معروف فهذا زيادة لا حاجة لها. لذلك القرآن يحاول الاختصار، وهذا من بلاغة القرآن ما يسمى بالحذف والاختصار. عما يتساءلون، من هم المشركون؟ يتساءلون معنى يتساءلون غير يتساءل، غير يتساءل غير يسأل، قل أنا أسأل فلان، هذا مطر واحد، أسأله أسأل فلان وأسأل فلان وأسأل فلان، أنت هذا مطر واحد. لما تقول يتساءل بين اثنين، لما تقول يتنازعون يتقاتلون يتزاورون، إذن هذا يزور هذا يزور، يتساءلون يعني هذا يسأل وهذا يسأل، إذن كأن هذا الحدث، هذا الحدث الذي وقع عند المشركين وهو النبأ، حدث جعلهم يتناقشون فيما بينهم، كل يسأل الآخر ماذا تقول بهذا؟ ماذا تقول بهذا؟ فبدأ يحدث عندهم شيء من التساؤل، يتساءلون، لذلك جاءت العبارة يتساءلون ولم يقل يسأل بعضهم بعضا، لأنه قد يكون من طرف واحد، لكن لما يقول يتساءلون من طرفين. عما يتساءلون ثم أجاب سبحانه وتعالى، أجاب، لأن أحيانا في القرآن الكريم يأتي السؤال ولا تأتي الإجابة لأنها معروفة، وأحيانا يأتي السؤال ويأتي الجواب مباشرة، وأحيانا يأتي السؤال ولا يأتي الجواب مباشرة، يأتي بعد الآيات. هذه من أساليب القرآن الكريم التي ينبغي أن